من أخباره ومن الثناء عليه مما يسوقكم إلى قراءة ترجمته وإلى العناية بذلك أنه كان يقول: كنت تاجرا فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. وقد جاء في الصحيحين، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما، سلمان الفارس، فجاء مرة سلمان فشكت أم الدرداء الكبرى، شكت زوج أبي الدرداء إلى سلمان حال أخيه أبي الدرداء، فقالت: إنه يصوم دائما ولا يفطر، وإنه يقوم الليل، وإنه لا حاجة له بأهله. فلما جاء أبو الدرداء قرب له سلمان طعاما، فقال لسلمان: إني صائم. فقال: أقسمت عليك بالله لا تأكلن. فلم يزل به حتى أكل. فلما فرغ أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فلما أتى الصبح قام فصلى ركعتين ثم ذهب إلى المسجد. فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو الدرداء بخبر سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.